على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نبدا بدرس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فأهل السنة والجماعة وسط، بناء على أنهم عدول خيار. أهل السنة والجماعة وسط ناتشو بمعنى مالت ترجم وسط مالت أنهم عدول فتهاوي خيار مرقوش ناتشو بمرق أكهيد الأيام ناتشو عدول فتهاوينا ميزانوي ناتشو جليل سيزابو بهول التابتاج أنا من ملكته مالتنا جليل فتككل فتهاوي بهون ملكون من ملكته إنجي يا أعور وين دمو يا أنديناسو أستعد أين ملكتهم نعم. وبمعنى مالتهم أنهم أهل السنة والجماعة متوسطون مكاسكن لينالو بين فريقي الإفراط والتفريط، بإفراط بدنوشنا بتفريط بدنوش مكاسكن. إفراط مالت مش أمر مالتنا لا تفلقوا النجر مش أمر مالتنا إفراط. تفريط مالت دمو كانت بربت ما بقواجل مالتنا هابقواجلهم هاي أمرهم مكاك اللين هذا بين فريقي، فريقي مالت ولا تبودين مالتهم بين فريقي الإفراطي والتفريط من جميع أهل السنة والجماعة ياندم من ملكة ولا نعم نجر وده عن السنة أذنو أذن كم يعيش تناجر وتنعيش ولا عن السنة. فهم أهل السنة والجماعة وسط مكاك اللين أكثر بين بين الفريقي ببودينوس مكاك النزي بودينوس على منتصبة يمزمدوا يهون للإسلام وده إسلام راسشون الناس أبو يهون كلهم يدعون أنهم مسلمون فرشيكت مسلمون سنة من ملو كلهم براسوا دستنان كل حزين بما لديهم فريحون حزبه اللو وينم جماعه اللو بجي راسوا دستنان ولكن خالفوا فهم سلف نصارى تلق أولك أتاكتو قرآن دليل مادرق على مادرقات وينم حديثا على ما يجمع يجارب لن تلقوا نفسه حديثا يما يتقرأي لن قرآن يما ينادر لن من يوم شركة فباسوا ستنهم يتن يوم ما يجل لي يمكن بيتنهم هاجر لا يمكن حتى الشيعة وحتى الرافضة وحتى العلوية أنهم يستدلون بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن على فهم من؟ على فهم أنفسهم وعلى فهم مشايخهم يسردون. لو كان فهمهم فهم سلفنا الصالح لما ضاعوا هكذا قال باكم نزل بسلفنا الصالح بالرد تنرى ودكم يسر بنما بصحابيوت بتابعيوت بصمة وقف لزمن بالو صحابي يتعرداد وينم تابعي يتعرداد بالرد سنورو عند الزباك نبال قرون الفر هذه سنة ما من يمتر قرآن ما هل من يمتر كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاتا لأنه مالك ثلاثي فهم النبي وسط أهل السنة والجمعة مكاك اللين من جنس ميزانة ويهون خيار عدول مالك وسط بين الفرق ببدنة مكاك المنتصبة يمي الزمد راساتهم يمي أحسبوا للإسلام ودي إسلام راساتهم يمي أحسبوا مسلمون سنن مسلمون سنن جهم الجاون هدي أبتان نقروا أف الحمد لله انكوان ين ابن تيمية فكفايال هم كنن بلو مؤتزلون هدي أبتان نقروا هكذا أهباش أبتان نقروا الله أخبر فكال لك أزي في أقوص سنمتا توت في أقوص ويس إلي بطن عيهود من دلن ملو انكوان مسلمين هم كنن بلو راسو براسو دستنان እዛ እንትኑ ነፋራው ጋር ስትይ ከኛ በላይ ያሳረው ነው ሁሉም የደዑ ወለይ ተክልትረ ፈቀ በል ሁሉ አድያን ተደዒ انها على الحق ፍራቁ ስማሽ እንደመጣ انهم اقرب قرب الى الود الاسلام ወደ ሐዲሱ ወደ ቁርአኑ قرب الى አታ ከፍራቁ ስወተ ኡማው መካከል ስትመጣ بين الامم وبين الاديان ብትመለከት كلهم يدعون انهم على الحق وانهم الذين يعبدون الها كما امرت بس عند الزهن قل كما ان الامه امه الاسلاميه اسلاموي امه ينبي امه وسط مكاكلنيا لي ميزانوي فتاوي اندهونه كله بين الامم بامه ومكاكل ومن يالو يا امه بلورال يا امه بلورال فهذه الامه يتي امه يتي امه النبي عليه الصلاه والسلام امه امه الاجابه معناتنا امه الاجابه امه الاجابه امه الاجابه ان تبالوا لا اله الا الله محمد رسول الله مع طوائفها كبدن تواغر معناته يعني وسط بين الامم بامه ومكاكل وسط ناتشه التي انذ امات تميلوا يميازنبلوا يهنا الى الغلو دنبر ود متلالف يميازنبلوا والافراط دنبر متامن በተሰጡት ላይ መጠመር ጨማሪዎችና ድንበር ተላላፊዎች አንድ ቡድን ሌላ ጫፍ አድርጋለች። እነዚህ እነማን ናቸው? እነዚህ እነማን ናቸው? አይሁድን ነፋራዎችን ሰዳቸው ያልተባሉትን ይሰጥ ያልተባሉትን ያልታዘዙትን ያልተፈቀዱን ዝም ብሎ ማስተራመት ነው። ليس لهم عندهم علم እውቀት የላቸውም። والامم التي ذاتنيت دم امه مكاكل اسمياته امه دم تميل الى التفريط دمبر تتلالفالك ما لم عندنا تاغوادلالك والتساهل نغراتوشن تاغرارالك نغراتوشن امياغراروتنا دمبر ميقصوت مكاكل ان دمبرن تلالفو بتمروت مكاكل لا نمجنيت امه الاسلام مالك انذو كلتم بودوس اقلنا قفا درغاتن متملكتو مثلا اليهود والنصارى في صفات الله فالله في فازوريا بنه ምን ይላሉ ነው አልኳቸው። አይሁዶች አላህን ወደ ሰው ልጅ ባህሪ ሲያመጡት ነፋራዎች አላህ የሰው ልጅ ወደ ጌታ ባህሪ ይወስዳሉ። አንስነት ወልጀማዓት ደግሞ አላህ ነው የሰው ልጅ በሰውነት ማዕረጉ ነው መኖር ያለበት ነው። ወፈጥያውት ናቸው ኡመተል እስላም ማለት ነው። እንደገና ኡማው ውስጥ ስንመጣ ደግሞ የወሰጥ የፍትሃዊ ፍትሃዊ ያለች እነሱ እዚሁ ኡመተል ኢጃባ ውስጥ ደግሞ ማለት ነው። ልክ ኡመተል እስላም በሌላው ኡማ ውስጥ መካከለ ላይ እንዳለች ሁሉ በይነል بين الامم اهل الغلو والافراط بهنتونا والامم التي تميل الى التفريط والتساهل من معناته تساهل على التساهل من دم واهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه من هذه الامه كذلك امه يالوت اهل السنه والجماعه وسط مكاكل لا يناسب ميزانوي مرقوس ناتوا اكيداتك ምርጥና ሚዛናዊ የሆነ አካሄድ ነው የሚሄዱ። ይሄ የፖለቲካ ሚዛን አይደለም። የፖለቲካ ሚዛን እንደዚህ እናደርግ የተሻለ ነው ይሄ እድሜ ይኖራል ይሄ እንደዚህ እናደርግ እንደዚህ ጥቃማ ነው ላ ያ አይደለም ፖለቲካ ጫወታ አይደለም። አዛዲ አቂዳ ተውሂድ ወልኢስላም ወልደሊል ያንኑ ደሊላቸው ፖይንቱን የመጣ ነው ታርጌቱን የጠበቀ ነው። ይሄንም ደግሞ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሃቢዎችን ያማከለና ታቢዒዎችን የሰለፍ መስዋዕትን አረዳድ የተከተለ ነው አካሄዳቸው። እንጂ አለበለዚያ ሁሉም ደሊላል ሁሉም ደሊላል ይሄንን ተጠንቀቁ። ሐዲስ እናት ማህባስ ብለ እንዳትንቀሳቀስ አላችሁ ጥቅ ሐዲስ እሺ አላችሁ በጣም ምን ይከፈልላችሁ ቁርአንም አይቀራሉ ሐዲስም ይቀራሉ አቅዋለት አልዑለማ እንዲያመጡ ይችላሉ። ولكن على فهم من على فهم من يستنطق وهذا هو السؤال عندك وعليك ان تتكون بهذه ثم وسط قاطر ما يجي من هذه الامه عندي ما من دليل له عباش لا عندك تواشبال المتواشبت كونه توقعت عباش لا عندي نجر عندك مش ظلم له بدل دمو الخوي صلاح عندك واش عباش منين من قابل تقلو حسك انك تورب والله نفك الله على هذا لو بتقلو دينك يقفل انك بتقل حتى كافر ظلم يفكر ان كان الذين ينتسبون الى الاسلام አይቻለም እንደ ውሸት እንደቀወረ ራሳችንን ጠልፎ ይጥልናል። እኛ እንደሰማሁት ነገር ስላልነ አሁን ቦታ ላይ ምን ብለው ነው ያስረዷቸው አህባሾች የሚባሉት ሁለት ረካዓን የሚሰግዱት በአምስት ወቅት ሶላት አይሉም አክሩና ዙህርን ብቻ የሰገደ ወይ አክሩና ሱሊህን የሰገደ የነሱ ይገባል ብለው ያስተምራሉ ብለው ዋስተዋቸዋል። እነዚህ ሰዎች አህባሾች ሲመጡ አህባሾች አምስቱን ይሰግዳሉ ያንን አህባሽ የት ነው የት አለ ነው እየፈለጉ ነው አህባሽ ሁለት ወቅት የሚሰግድ አህባሽ ለዚህ ለኮሽ ተረበጠረባ መነሳት ማለት ነው ራስን መጣል ማሽከም ይለቁም ሰንሱን ካልፎርፎ ምን هذه الامه تجتمع وسط بين فرق الامه በኡማ ቡድኖች መካከል ሚዛናዊ ፍትሃዊ እና አካሄዳቸውን የጠበቁ ናቸው። አልሙብተዲአ እነዚህ ፍራቀ الامهዎች አልሙብተዲአ አዳዲስ ነገር የለጠፉ በእስላም ላይ አለቲ እነዚህ ቡድኖች انحرفت ያፈነገጡ የሆኑ عن الصراط المستقيم ከከተከኛው መስመር ያፈነገጡ የሆኑ ፍራቆች ፍራቅ ሲንጉላር ነው ፕሉራል ነው እ የምን ሲንጉላር ምንድነው ፍርቃ የፍርቃ ነው ፍርቃና ፍርቃ ይለያል። ፍርቃ ድርጊቱ ነው መበታተን ማለት ነው ፍርቃ ማለት ፍርቃ ከሆነ ደግሞ ቡድን ማለት ነው አንድ ቡድን ፍርቃ ይባላል። ስለዚህ አልፍራቅ بين فرق الامه المبتدعه መሰረተ ቢስ ወይንም ደግሞ አዲስ ፈጠራ ባመጣቸው በኡማው ቡድኖች መካከል ሚዛናው ያካሄድ ነው ማለት አለቲ እነዚህ ቡድኖች እነዚህ ኡማ ውስጥ የተፈጠሩ ቡድኖች انحرفت ያፈነገጡ ይሆን ያፈነገጡ ናቸው عن الصراط المستقيم ከከተተኛው መስመር አፈንግጦ ይወጡ ናቸው ከከተተኛው መስመር አፈንግጦ ይወጡ فغلا بعضها كفلو ድንበር ተላልፎ ሄዶ وتقرف ምን ሆነ عمق وان عمق ان يهونا بندر تسوه هدوان كطرف كطرف مالت ما فنجت مالت ما فنجت فغلا دندر تلال فال بعضها يزدك بودين كتلو فغلا دندر تلال فال بعضها كتلو دندر تلال فال وتطرف عمق وعفنجت وطال كتل بودين وتساهل بعضها كتلو دمو عقرارتو ونحارفة بما عقرارات عفنجت وطال يرتب الوال من المدنسان دمتال لهم ندو اينو كيراقوش كيراق ايجبت ماكرار بيتارينا عاكرارو تا عاكي درسو اللو خوارجو سيلي مثل زينا يسرع كفرو عمدا الرانش جزو منن كدري اللم بلو مرجعوش لست ابلو اللي جيني مال جاهز الناشا سند الجينو بك هيتو يتجيني كيراق كيراق كيراق تغلا بعضها كفيبا جنبر تلالفه وسط الرسا عاسا نجيق جنبر تسوهيدا وتساهل بعضها كفيبا جنبو من هذا الرجع عاقرار لست كدري اللم ايه شجر اللم إيه اللي يوم شجر اللم شجر اللم شجر اللم من على بس من شجر اللم من شجر اللم مولو لا أدين ولا لزاي نسمع وتساح على بعضها ونحارف عشان الجقة ده من الدنيا عشان الجقة إيه النزيه شو بتساهل النزار ما عشان الجقة تبغى من الدنيا بقولوا جدنا برضو نتكلم الزمن كاس الله إنه يجي يتحول السنة تقول الجماعة قولوا وين لا شو متطور روح يفتح الراس تساهل على الجوم أكيد أدين لا دينن ندم آت ونكبر دليلون تكفلون من دليل من دينهم من دليل ثم بيّن الشيخ رحمه الله تفصيل ذلك فقال جرزروس للنجبان جرزروس للنجبان إن شاء الله ثم بيّن الشيخ رحمه الله الله يزن الله سونا شخو تفصيل ذلك يزهن ما برارعا عند سيلي جمرا ثم بيّن الشيخ رحمه الله الله يزن الله سونا شخو قل طوال عبرار طوال الشيخ من هو ذلك الشيخ الذي بيّن هذا معناته ابن تيمية رحمة الله تعالى تفصيل ذلك يزهن زرزر بزهن الكوغل فوحل فقال انجبلوا جمعوا فهم أي أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة أولا بمجمّر درجة أهل السنة والجماعة وسط عما خيناته عما خيناته فمن ذريات الناس في بعض صفات الله سلاء الله بهري سبحانه وتعالى للهجال هون وجهاتهم قرات كبدلة يستقضى وجهاتهم بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبعة الجمعة كان لنا بها للسنة والجماعة بلو في صفات الله تنسى وسط في باب صفات الله فلا الله باري أهل السنة والجماعة وشي الله شو أقام بهولة بودنوش آخر ناج آفتك أراني أكهيد لا يبالو سوش مكا كان لنا من الجنة عندنا بودن للاك أفلا يالو مانو أهل التعطيل الجهمية الراشع الله باري من انجلس يعجربو ويبللاك أجيرو يترقمو النفس ان وبين اهل التمثيل المشبهه الرجال وبالمساسل مكاكل لاين ميكين ايه قلت انا تنانت ما قصنا قلت اهل التمثيل من دي نملس اوكي اهل التمثيل من دي نملس من ينجل لهم اهل التمثيل محرفك من دي نملس ها نايس وارد وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين اهل التعطيل الجهمية اهل التعطيل الجهمية يمي بالوس اهل التعطيل اهل التعطيل يمي بالوس ترقون من المياه ردوناته ويأذارتوا يترقوا مطالبوا سبري الله مكان يكون معطل محرك مهما يكرمي وين دغو من انجلس يا درغو قال الراشع الله باري يلا ما يتبعوا استوى ويا الله اعلم لالو اهل الحفيظ معقل الناس استوى يملون على ورتفعنا يتقبلوا ثلاثه استوى مالك الله اعلم عن وين دغو استولى بلي يقيرالو ثلاثه معقل الناس ثلاثه معقل الناس الراش ينقول بليلا ترغمو يترغموت وي ترغم البا ادرغو معقلوا تبالالو مشبهة أهل التمثيل المشبهة اللي بقى للدلمو استواء أو لكن دنيا زفانه لا يتكمت والي لالو النزم من دلنا شو أهل التمثيل المشبهة أهل السنة والجماعة كن بالنزم كاك اللي نمي استواء نعم على وارتفع يلونا يفسرونا كنما ندان كنما نجروبوك فتعت إليوت لك أسوك لك عرقات بطل التي استواءنا على وارتفع بلو كارقات بطل وهلا عندنا كمشبهات مشبهات ما رجعت أول مرة. جن كان نفسه لما اللي تجدنا من هذا الرجل ليس كمثلي كأخذ سمع البصير جن السنة من مثلي هذا. فكم مطال أموال لزهر قال عن نفسه. አላህ እስከነገረን ድረስ ብቻ ነው ባህሪውን የምንረዳው አለ ገልጣችኋል ወሰብ ሲባል ሲፋት ላይ ስብሐነ ወተዓላ بين اهل التعطيل الجهميه በጀህሚያው ተህለ التعطيل በሆኑትና واهل التمثيل በአነጻጻሪዎች አልሙሸቢሃ በአመሳሳዮች መካከል ነው ያለው ከነዚህ መካከል የሚያመጣው ስነት ይወልደማል ፈጀህሚያ ጀህሚያው ንስበቱን የተጠጉ ስሞች እንትኖች ግሩፖች ናቸው الى الجهم بن صفوان الترمذي جهم بن صفوان الترمذي ነው የመሰረታቸው جهم ابن صفوان الترمذي جهم بن صفوان الترمذي የመሰረታቸው ነው ከጀህም በፊት ማን ነበር ብያቸዋለሁ ስለ አይዶሎጂ ያመጣል እንግዲህ ይሄ ሰውዬ የጀህምያ እስካሁን ድረስ አባሽ ያለቀቀው ከተለፎን ስፋሪስ ስላቸው የዝህን ተማሪዎች ያመጡላቸዋል የሰውዬ የተገደለው በ128 አካባቢ ላይ በ128 እዛው ጥግ ነው ሪካሎት ሶስቱ ክፍለ ዘመን መካከለ ላይ ነበር ሰውዬ የዛን ጊዜ ለኢማም አህመድ ሲፋለሙት ነበር አይደል አይማውት ሁሉ ለኢማም ሻፊዒ ሁሉ እና አቡ ሐኒፋ ሁሉ እና ማሊክ ሁሉ ሲፋለሙት ነበር ነዚህ ሰውዬ ጀህምያው ሲማለት ከጀህምያው የተወሰነ ይዟል ከሙዕተዚላው የተወሰነ ኮሌክሽን የሆነ ነገር ነው ይዘነው አባሽ ስለዚህ ጀህም ኢብኑ ሶፍዋን የሚባል ሰውዬ ነው መሰረታቸው ጀህምያው ተባለ ከዚህ ሰውዬ በፊት ማን የሚባል ነበር جعد ابن درهم قول ان شاء الله الجعد ابن درهم من يبال سويه نبر يمتو اسو من ادربو خالد ابن عمر على قصر يميبال سويه نيازا ياردو يا اودوهيا قنتل يا انتم قر معناته يا عيد قن انانتم ايها الناس علاچو انانتم بغاچون اردو الله اودوهي تسقبلاچو انا اودوهي بجعد ابن درهم انا ام جعد ابن درهم ወዶህያን አቀርባለሁ አላህ ይቀበለኝ ያለ አረደ ይጣለ አልহামዱሊላህ አላህ ሽማረብ ይችላል ሃኡላ እነዚህ ገለው ድንበር ተላልፈዋል ጀህንያዎች የሚባሉት ገለው ድንበር ተላልፈዋል ወአፍረጡ ጠምረዋል ሲተንዚ ወአፍረጡ ድንበር ተላልፈዋል ሲተንዚ ጌታን ሲያጠሩት ከማጥራት ከለለባቸው በላይ አጠሩት በቃ ማጥራት ከሚገባው በላይ አጠሩ ማጥራት ከሚገባው በላይ ማጥራት ማለት ጥራሽ የሆነ ነገር አይገባው ማለት ነው ወዲያለውን እኛ ጋር አይመታስተልም ነው እንጂ የሚባለው ማጥራት ከተፈለገ ጥራሽ ይችላል ማለት ይሄ በተልዚህ ምን ይባላል በተልዚህ ላይ ራሱ አንድ ነገር በማጥራት ላይ ሆነ ጫፍ ከደረስ ጥራሽ የለም ወደ ማለት ነው የምትደርሰው በተንዚህ ወአፍረጡ ጨመሩ ሲተንዚህ በማጥራት ዙሪያ ላይ ሀታነፈው ሙሉ በሙሉ ውድቅ እስከማድረግ ድረስ اسماء الله يا الله انسيانيوتنا وصفاتي يا الله بحرياتوت ودق كما ددرس درس حاضر لما تنتقره ان يدرغوت كما من التشبيه كما متاثل لما اطراط بلاو نو بذاهم بنص بابا بنص بابا الله بحري يجباو بلا من بحري كالوما انيان بحري يالاتون اطالاتو يمثلبنا سما يجباو بلا من سم كالو مسمات يمثلالالو انيان سمالن ተጠሪዎች ይመስላል ለዚህ ብለው ነው ስያሜ የማይገባው ማለት ባህሪ የማይገባው ማለት ሁላቱ ጀህሚያዎች ናቸው ሁላቱ አልጀህሚያ وبذلك በዚህ ምክንያት ሱሙ ተሰየሙ ምን ተብለው ሙአጥራ ተባሉ አራቋሶች ማለት ነው የአላህን ባህሪና አላህን ስያሜዎች ውድቅ አድርገዋልና غلوا وافرطوا تفريط النفاق ምን እንደሆነ ይገባል አፍራጣ ማለት ምን ማለት አፍረጦ ወሰናለፈ ተፍሪጥ ፈረጦ ስለዚህ በተቃራኒ ጫፍ ላይ ነው የሚገኘው አፍዓሊስ ፈዓሊስ ኢል ተፍዒል ተቃራኒ ትርጉም ማለት ነው አፍረጦ ፍሩጥ ኢስራፍ ምንድነው ጨመረ ሲሆን ፈረጦ ፈረጦ ተፍሪጥ ቀነሰ ለአንهم ምክንያቱም ሱሙ ተሰየሙ ማአጥላ ማአጥላው የተባሉ ጀህምያዎች ሲያጠሩ ጌታችንን ከሚገባው በላይ ነው ያጠሩት በቃ ማይገባ ነገር ነው ያጠሩት ጥራሽ ውድቅ እስከማድረግ አደረሳቸው ታንዚህ ማለት እንደዛ አይደለም ማጥራት ማለት የነበረውን ነገር አለው ትልና ግን ማንንም አይመስልም ነው ማለት ያለበት ለአላህ ወጅህ አለው ወላኪን ለይሰ ወጅሁሁ ከወጅሁ المخلوقات ብለህ ነው ማጥራት ያለበት ስታጠራ መመሳሰል ነው እንጂ ማጥራት ያለበት ጥራሽ መኖርን ማጥራትማ ማለት ጥራሽ ውድቅ ማድረግ ነው የሚባለው የታንዚህ አይባልም እነሱ ግን ሁሉዋ አደረጉ በታንዚህ ላይ ጠመሩ መጠኑ ድግሪያቸው ጠምሮ ሄደ ኦቨር ሄዱ ማለት ነው ታንዚሁ ኦቨር ሆኖ ተባባና አይደል የዲያሎን ለይሰት የደል ሐቂቃ ለምን የድካለውኛን ይመስላል يد الله يلون أهل السنة والجماعة ولكن يده ليس كأيد المخلوقات عند مخلوقات أيضا نسبة له نسي درسوا ليسوان وبذلك ثم معطلة تبعلوا لأنهم مكنية من نسوا أطلوا الله الله نعرف صوتان من أسماء كثيانوش وصفاته كبهري أرب صوتان الله نزيه معطلة وشمانة أهل السنة بالنزيهن ولتنوش وأهل التمثيل المشبهة فأهل التمثيل المشبهة نكاك من الجنة ثم بذلك النزي جروب وشدمو أهل التمثيل وين المشبهة وتسيمو من تبلو مشبهة وتبال وين مدرمو ممثلة وشمانة أن الآثاروس عم نساكيو تسا تبعو لمن؟ لأنهم غلوا النزي دمو جنبر تلالفوال وعفرطوا عونم جنبر تلالفوال في إثبات الصفات النزي بما الرقاقتنا النزي بنسمنو جنبر تلالفوال النزي تنزيه لا يتأمروا بس النزي دمو إثباته لا يتأمروا بس مجأمر أهولتهم لعلم أهولتهم لعلم من أدرقوا النزي غلوا جنبر تلالفوال وعفرطوا تأمروا في إثبات الصفات يجيطان بهري في الرقاقتنا يجيطان بحر يشارقاتكو أمرو حتى شبه الله الله نسكم عن نساسة الدرسو بخلقه بفترة أطوان نساسة ومثلوا صفاته يسكن بحر عن نساسة بصفاتهم براسات بحر عن نساسة تعالى الله الله يقرى الإلهيان عما يقولون النسو كمينو تيقرى ينجي هلتو تقارانو تقلقاتوا يهلتو كجباتو يا أهل السنة وتقباتو يهون السجن كهون اللاتو يا أهل السنة المتبريد الأشياء يا أهل السنة والسنة ترى وأهل السنة أهل السنة توسطوا بين الطرفين بهلت تكعراني تقاف مكاكل جبتوا فأثبتوا الرقاقة صفات الله يا الله بهري الرقاقة الله على الوجه اللائق بمي قبوا ملكه بجلاله كالإلها يالنة تقار بميه الملكه من غير تشبيه يا لما النساسة ولا تمثيل يا لما النساسة الرقاقة الله فلن يغلو جنبرال تلالفهم في التنزيه شاد أروم جنبرال تلالفهم ولن يغلو أهلم جنبرال تلالفهم في الإثبات في الرقاقته بل عنده نزه الله اللهم أروم بلا تعطيل يا لما الرقاقه وأثبت له الأسماء والصفات بحرين الناس من الرقاقته لك بلا تمثيل يا لما النساء يا الله هل تجيبا؟ أجيبا؟ ثالث قلت له؟ فلذين من عندنا مستلاتهم فإن الملكته يدل الآسايات من الواشفال مستلاتهم أعور وشنو من الواشفال أعور أعور مالت شورى الرأي مالت شورى الرأي باندين بكتانو ميون يرون بعين واحدة إلى الجليل جليل باندين معطلوش باندين عجلنا الله من هذا الرجل تنزي لا بكتال بك هذا الرجل بكا تنزي إسلاك نبان نجد إنما ترى قبل مستمتع مشبهة قبل مستمتع إثبات إثبات إثبات إثبات إثبات يمن لهم بالتغيب تلز عندينا وسم العصر وينهم شورات رأي أهل السنة والجماعة تقول هل تم تذكر يعني إيهار اللم إيهار اللم إيه الله خواص خواص إني أكاك العيني نورات سؤال إيه ما إيهار اللم يستفد يستفد لقوا عيني في معيننا قالوا استعلوا قالوا استعلوا عيننا يسون من قال شو تلبيسو إبليس يمزال عند كتاب الله كتب نجوم كقرأت ما كان بسيط خلاص فوتي أبدا كيف تجاهون يتحس كاراكتر عند عباس خلاص فوت مسكنا إن أنت بس مدر لايس قوات بس مدر لايس أونا ثنا قريب لا هل زم بلو عملنا مكملين زم بلو عملنا مكملين دي أونا ثني بان قريب لما بس نو علي متمل كتون بلو عندنا بس بس ده على ما يلم أونا ثنا قريب لما بس زم بلو عند زم بلو مكملين دي أو ይሄ እናንተ ያላችሁት ራሱ ከዛ ዓለም ውስጥ ስለሆነ እናንተ የሚያላችሁት ራሱ ምንም አይደለም ዝም ብሎ መቀበል ነው ይሄ እናንተ የምትሉት ራሱ ምን እንዳሉ ታቃላችሁ እኛና እናንተ አባችሁ እኛና እናንተ ልክ እንደ ሸውራራው ልጅ ነን አዎ የሸውራራው ልጅ ታሪክ እንገራችሁ አይኔን ያማዋል አንድ አይኔ አባቱ ጨረቃን ሲያት ሁለት ሆነችበት አንድ አይኔን ያማዋል ጨረቃ ሲያየው ሁለት ነው ከጥቅ አባቱ ጋር ክርክር ገጠመ ባባ ሁለት ጨረቃ ነው ያለው ልጅ አንድ ነው ያለው አራድንም ሁለት ነው ያለው አንድ ነው ያለው ሁለት ነው ይሄን በሽተኛውን አይነህን የታመመውን ያዝና በደህነኛ አይነህ ያለው ልጅህን ነው ያዝና በጤናማው አይነህ ሰው ጨረቃ ብቻ ነው ያለው አዎ አይደለም ባባ በሁለት አይኔ ላይ ሁለት ነው የሚሆነው ባንድ አይኔ ስለያየውና አንድ ሆነ አለ እሺ በቃ ጤናኛውን ያዝና በደህነኛው ያለው በበሽተኛው ያለው እነኛው ነው ያዘና በደህነኛው ሰይ ሁለት ነው ይሄን ይዞ በዚህኛው ሰይ አንድ ነው አአ በሽታው አዝን ያለች ሁነትም አንድ ነው የሚለው ነው ተደረጀ በዚህ አልገባችሁ ክላስ ይገባችሁ ስለዚህ ባንዳይን በበሽተኛ አይን አቂዳንም ሆነ አካምንም ሆነ ባንዳ አይን ባንዲ ልብ ሆነ በራሳችን አቋም ላይ ሆነ ታዳ ይልቀቅ ثانيا ሁለተኛው ሁለተኛው የአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ሁለተኛው ወሰጥ ላይ ያለበት ወአህሉ ሱና ወልጀማዓ የአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓዎች አቋም ወሰጥ መካከለኛ ነው በምን ዙሪያ ሲፋትላ ተመለከተ አን ይሄ ሁለተኛው ነው ወሰጥ መካከለ ላይ ናቸው ኪባቢ አፍዓልላ ስለ አላህ ድርጊት በይነል ጀብርየቲ ወልቀደርያ ነው እንጂ እነዚህ ደግሞ ሁለት ተቃራኒ ናቸው በጀብርያዎችና በቀደርያዎች በምን ዙሪያ በቀደር ዙሪያ የአፍዓልላህ ማለት የአላህ ድርጊት ማለት ነው አላህ ድርጊት በቀደር ዙሪያ ላይ ያላቸው አቋም በይነል ጀብርየቲ ወልቀደርያ ነው ያለው ጀብርያዎች ምን አድርገዋል እነሱ ጀብርያዎች ንስበቱን ኢለ ጀብር ወደ ጀብር የተጠጉ ናቸው لانهم ጀብርያ የተባሉት ወደ ጀብር የተጠጋ ስያሜ ነው ኢትዮጵያ ከነጂ ምናምን እንደምንለው ማለት ነው አሜሪካ ኢራቅ የሚለው ንስባ ይባላል ጀብርያ ስትሉ ወደ ጀብር የተጠጉ ናቸው ቀደርያ ስትሉ ወደ ቀደር የተጠጋ ስም ነው ስያሜው ለምን አመጡ እናያቸው لانهم ወደ ጀብር የተጠጉበት ምክንያት لانهم يقولون يلو نبر ان العبد باريا مجبور على فعله በራሱ ድርጊት ላይ ተገዳጅ ነው ብሎ የሚያምን ተገዳጅ ነው በቃ ዝም ሙስተራ ዝም እንዲሰራ ነው የመጣው እንደውም አንድ ግጥም አለ የሚገጥም ግጥም ምን አይነት ግጥም አላችሁ መሰላችሁ ጀብርያ ከገጠመ ግጥም አልቃሁ ፊል የሚ መክቱፈን وقال له اياك اياك انت تسلل الماء እጁን አሳሰረና ውሃ ውስጥ ጣለና ምን አለው አደራህን ውሃ እንዳይነካህ አለው አላህኛ ናመጣና ዝሙት ውስጥ ከቶ እንዳይነካችሁ ዝሙት እንዳትነኳለ እኛ ምን እናደርግ የተንሚደው በቃ ሽተህብን ነው ነው ቁለ ዝነ ተፈጠረ ነው ለምን ፈጠርካችሁ ሲቶች ይሉ አልገባሽ እዚህ እንደዛ አይነት ግጥም ገጥሟል አልቃሁ ፊል የሚ የምማለም ማለት ነው ወሃው ባህር ውስጥ ማለት ነው ባህር ውስጥ ጣለው መክቱፈን እጁን አሳጥሮ وقال له አለው اياك اياك አደራ አደራ አንተ ተልለል ማይ በውሃ እንዳትርስ ውሃ እንዳይነካህ ውሃው ላይ ጥሎ ውሃ እንዳይነካህ እዛ ዓለም አምጥቶ ሐራም ውስጥ ከቶ እኛን በሐራም ቢጠይቀን በዝሙት በሌብነት ቢጠይቀን ምን እናድርግ አምጥቶ ላዩ ላይ ከነከረን በኋላ ሊሉ ነው ስለዚህ አልአብዱ መጅቡር ባሪያ ተገዳጅ ነው ከልሙርተዒሽ ነው የሚሉት እንደውም እንደሚያንቀጠቅጠው ሰው ነው አቆም የሚያንቀጠቅጠው ሰው ድንገት ሆነ ጸጉር ይቆማል ዝምዝኛ ትያነባል በቃ ድንገት እንደዛ ነው ይገርማል فهم الذي جبريات غلو جنبر ثلالفوال في إثبات أفعال الله سلع الله بهري في الرقاقتو حتى نفو أفعال الله سلع الله درقيت في الرقاقتو جنبر ثلالفو حتى نفو ودك كما درقا درساته من أفعال العباد يبارو سنسرا ودك أدرقو باري أن يبال ما لم تألقى قبلنك اللهم مارو وزعموا عندهم مدتوا أنهم من نفسه لا يفعلون شيئا أنت نجر أيسرهم وإنما الله والفاعل فتاني الله بيتشانا بيتشانوا والعبد باريا مجبور تجداج نو من يادك على فعله بسراو لا يتجداج نو فحركاته يسر تسكاته وأفعاله يباريا درجت كلها كلهم اضطرارية يجدنو يما يكرنك كحركات مرتعش عندما ينكتك تو انكتكاته من يادك أو كالأسجار التي تتحرك كما حد الريح نفاس بوتا ليالك ዛፍ እንደምትንቀሳቀሱ ያለ ፍላጎታ ወይም እንደ ፍስታል ወይም እንደ ላባ ማንኛውም ያለ ፍቃድ እንደሚንቀሳቀስ ነገር ነው የሰው ልጅ አውቅ እንደዛ ከሆነ ምንም ለአጀብኩ አንድ ከሆነ ነገር አለ አንድ ነገር አለ እንደዚህ መግቡር ከሆነ የሰው ልጅ በራሱ ምርጫ ከለለው እክትያር ከለለው ለምን ልብይ ተላከ ልብይ ምን ይፈር ቁርአን ለምን መጣ አምር ቢልማዕሩፍ ነሂ አንል ሙንከር ለምን መጣ እነዚህ ሰዎች ተመልከቱ ባንድ አቅጣጫ ብቻ አውላ አውር ነበር አውራ والعبد مجبور ባሪያ ተገዳጅ ነው አላፊ ዕሊ በድርጊቱ ላይ ፈሐረካቱ እንቅስቃሴ ወአፍዓሉ ድርጊቱ كلها ሁሉም እጥራርያ የግዳጅ ነው ከሐረካት እንደንቅስቃሴ አልሙርተዕሽ የሚያንቀጠቀጠው ሰው እንደሚንቀሳቀስ ያለ ፍላጎቱ ወኢባተቱ الفعل ድርጊት የተጠጋው ኢለል አብዲ ወደ ባሪያ መጃዙን በቅኒ ነው አለ ወኒዕመ አጅሩ ለአሚሊን የሰራተኞች ደሞዝ ምንኛ አማረ ይላል አይደል? ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الى تعملون بنكروا تنال باسرحواتوا حالا ይሄን ምንድነው የሚያደርጉት እነሱ ደረጃ ታመጣ መጃዝ ነው ቅኔ ነው ቅኔ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ራሱ እሺ اخبارን ተውት اخبارው ቅኔ ሊሆን ይችላል ግን افعل صلي صلوا كما رايتموني اصلي እኔን አስተጋገደን አይታችሁ ስገዱ ሲሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትእዛዝ ነው አምር ነው ትእዛዝን መቀበል ያለ መቀበል አቅሙ አለን ማለት ነው ምርጫ ተሰጥቶና ልክነው ውድቅ ያደረጉት ልክነው ውድቅ ያደረጉት አቁላ ወልቀደርያ እነዚህ አንድ ጣት የዘቀጡ የወደቁ ባሏቸው እነዚህ አንድ ሙእሚን አንድ አማኝ የታይገባን ብለዋል ያንንም አይገባን ብለዋል ያንንም አይገባን ምንም ወንጀል ይሰራ ለምን መጅቡር ነው ምን ያድርግ ኡማውን ገለውታል ጀብርያዎች ራሱ ሙርጃዎች ናቸው ተላለ በሌላ አቅጣጫ በሌላ አቅጣጫ እነሱ ናቸው ሙርጃዎች ወልቀደርያ ቀደርያ የሚባሉ ደግሞ ንስበቱን ለልቀደር ወደ ቀደር የተጠጉ ሲያኔ የተጠጉ ቡድኖች ናቸው ገለው እነዚህ ደግሞ ድንበር ተላልፈዋል በተቃራኒ في اثبات افعال العباد يباريان درجت سيارغاغطو دمبر تلالف انذا حتى نفوا افعال العباد يا الله درجت سيارغاغطو اباريا لا يالو تصنو مولون يجيتا سرانو اذا دغمو مولون يباريا ما يادرغو مولون قدرياوس معناتنا غلو في اثبات افعال العباد يباروتين درجت سيارغاغطو دمبر تلالفوا فقالوا انديال ان العبد عند باريا عند سولج يخلق يفطرال يالا نفسي يراسون سرا يفطرال بدون مشيئه الله يالا الله فقط وارادته يالا الله فلاغوتنا علماء من يلالو سلفنا الصالح عند نجر بلوا لمهونو عند باريا سرا سي سرا الله ياوقال اياوقم بلاش تيقو تيقواش ياوقال قالو خوتي ياوقال جيتا ياوقال قال جيتا كاوقو فتوتنا انت قدران ما انت تايكلم لي زموت ميفرانته من ما رجي سلال الله ምን ማድረግ ይችላል? ልቡ እንዲተኛ ማድረግ ይችላል። ፍላጎቱ በቃ ድራሽ እንዲጠፋ ማድረግ ይችላል። ይችላል። አውቆ ዝም ያለ ሰጥቶታል ያንን ቁጥር አቅም ሰጥቶታል። ግን ምርጫ ሰጥቶታል። ይሄን ከሰራ ዝነ ይሄን ከሰራ ደግሞ ዝነ ብሎ አቅጣጫ ሰጥቶታል ምርጫው ለራሱ ቁጭ አድርጎ። ስለዚህ መሻአ የለውም ያለ መሻአ የለውም ጌታ። ان العبد جباري يخلق يفطرال في نفسه يراسين سرا مستقل له بنصانه يفطرال بدون مشيئه الله يا الله فقط وارادته يا الله فلا غوت عليه فافعل العباد يبارياوت درجت لا تدخلوا اتجبم تحت مشيئه الله كالله فقط درنا وارادته كالله مشيئه فر اتجبم معلوم فالله الله لم يقدرها الوسناتم الله ولم يريدها الفلقاتم الله وانما فعلوها يسرات باروت هم استقلالا براساتهم نتنك براساتهم نتنك تغبن واهل السنه والجماعه سننين بقى واهل استقلال استقلال صاحب صالح النا قدني استقلال من دني براساتكم بذي واهل السنه اهل السنه توسطوا مكاكل لينا يعني وقالوا اندهال للعبد اختيار لا الله بارع لا عند بارع مرقال ومشيئته يراسون فقاد الله وفعل درجتم الله يستر منه كسي منك كسي منك درجتم الله كسي منك درجت الله ولكنه نجر درجته افطاطمه لا يفعل شيئا عند النجر ايفطمه بدون اراده الله يا الله في اللاغوت ومشيئته يا الله مشيئه ترى አላህ እሙልኩ ስልጣኑ የሚሰራ ነገር ያውቃል ያውቃል ካል አውቆኔቶ እንጂ በቃህረን አይደለም የተፈጸመበት አላህ እንደዚህ ሰው ይመቆጣጣ አቅቶ አቅቶት ወይ የሆነ ነገር አድርጎ በግድ አይደለም የተፈጸመበት ሆን ብሎ ተቷቸዋል ምርጫ ሰጥቶ ለራሳቸው ነፃነት ሰጥቶ ያ ደረጋልኩ እንደዚህ በሉ ይሄን አድርጉ ይባላል ይሄን አደረገ ስርቤቱ ይገባል ይሄን አደረገ ደግሞ ወደ እንትን ይገባል ብሎ አንድ ንጉስ ቢለቅ ዝምይዳለች ሁሉም ዝም ብለን እንመለከታቸው ግን በሱ ዒልም ሰር ነው በሱ ኢራዳከን ነው ቢፈልግ አቆሞ ማለት ይችላል አይደል እንዴ ከተመሻአትላህ ነው ሁሉም የሚደረገው አላህ ዒልሙን ጽፎታል ይሄን ይመጣል ይሄን ይመጣል ብሎ ነው የጻፈው ወላኪን ነው ነገር ግን ላይፈአሉ شيئا لا يفعل شيئا عند نجر آيات الجنبارة بدون إرادة الله يلا الله في اللابد ومشيئته يلا الله فكاد وتكفيره يلا الله ما شاء يسو تكفير له مالك عشروتن سلب ما أدري بيكلا عقم المك أما تيكلا ونجل ميسارا ونصو ميقل له ونصوية رجو إنشاء الله ما أدري بيكلا أو قوني لك دي الله منهم قالك أي جبان اندهم من ميلو تنجر لكو كل شيء قلوب كل نجر عادي سنو الله يوصنو نجر إلا مكون منه أردن لك أدري جوز الذين النبي عليه الصلاة والسلام نجوسوا هذه الأمة يجلس أمة ساتها ملاكيان بلو عشوان كتبا سوف تقروب راسو كتبا ولدتو يوت قالوا نيسا بارو الراس زلاء عالم جهنم مصر لذو التريد كلا عند كافر معنى عند ذهب الرقوة تصور ذلك إن عبد الله بن عمر يتنادروا في السنة لذان مكتبت بدون إرادة الله ومشيئته وتقديره قال تعالى الله بالوعد والله خلقكم الله إن أنت مفتر وما تعملوا إن تروتن مفتر الله ألقى قبلنا تعالى من سورة الصفات فأثبت للعباد لبارو سيدهم عملا سران الرباب جوال هو من خلق الله تعالى يهترى مالك هو من خلق الله الله كفتر الفطور السنة وتقديره ذموت راس يمان فطورنا راس زينا يمان فطورنا راس خيدة مبال يمان فطورنا قال الله فطورنا ومخلوق كون جرنا يتوليد فطورو تارنا وقال تعالى الله عند بلوال وما تشاءون ان انت فقاد ايهونم الا ان يشاء الله رب العالمين اذا فقاد كان بحالا جيلا اذا فقاد بحالا جيلا سلذي كذو استراث من ناقينو من سورة التكور نو فأثبت للعباد لباروس الله الرباب والمشيئة فقاد ان دال لكو فأتي يمثمت آفقاد بعد مشيئة الله تعالى كالله فقاد بحالا الله فقاد سقصنو زن بلونو سيدرد زب بلون وياوك وهم بلوت توتال مالك وفوت عليهم أكلهم نسران أكلهم نسران الناس منا كتفت أم أبوها لنا إذا هن نادر جنب برين دين منا نجروا الله وقص فوتال الله وقص فوتال يلنا هلا كلمة أنا من دون أكل جن دعوة الدرجة يسول الدم والجرس فهما شو والله قدر لي بتعام بيشوف عنا جل ما تبغى تشترى أجل أنا كم تتنكفو بق أجر جوري على أتكتكاتشوف ብዙ ነገር ውስጥ እንገባለን ሹባ ውስጥ እንገባላችሁ ውስጥ እንገባላችሁ ምን አይነት አለ መሰላችሁ ቀደር ላይ ቀደር ላይ የሰው ልጅ የሚከራከረው በዒባዳ ዙሪያ ነው ሶላት ስገድ አላህ ቢሻኖሮ ተግድ ነበር እንደዛ አድርግ እንደዚህ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ ዱዓ አድርግልኝ እንደዛ አድርግ እንደዛ አድርግ ምንል አጀብ በትከና ላይ ብትለው ተማሪ የአላህ መሽአ ካለ በትከ አልፋለሁ ስለዚህ ጸጥ ብዬ መተኛት አለብኝ አልጋ ላይ ይላል አይን አይተኛም አልጋው ላይ ነጋዴም ንግዱን ትቶ እንትን አይልም እጃ የሚያደርገው የሰው ልጅ የዘዕም መሆኑን ጀደል መሆኑን ኸስም መሆኑን የምታውቁት የበደል መሆኑን ኢባዳ ላይ ሲመጣ ነው እኔ አላህ ሽቶብኝ ነው አላህ ሽቶብኝ ነው ወንጀል ላይ ነው ወላኪን የሚጠቅመው ነገር ላይ አይን ደመወዙ ክፍያው እጅ በእጅ ሆነ ነገር ላይ ግን ወደ ቀደር አይሮጥም እኔ የሰው ልጅ በጣም ጀደል መሆኑን የምታውቁት ወላሂ تأتي بعد مشاءة الله كالله مشاء أبوها لن المدى وسيأتي مثال لهذا الذي قدر بالتملكة مزيد الإضافة حيث أماري معبراري المثال إن شاء الله تعالى الله فكارك هنا فيما بحاسي للقدر سلك قدر من الدرجة وتمثال من الثلاث ودي في تمثال لنا إن شاء الله زاري زيبت أمان هذا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته